عندما الفرعون تاه وتمد وتباهى طاف موسى في البلاد داعيا كل العباد. عندما الفرعون تاه وتمد وتباهى طاف موسى في البلاد داعيا كل العباد. اعبدوا الله الاحد وحد الفرد الصمد. اعبدوا الله الاحد وحد الفرد الصمد. دعوة الله دعاها ما افتراها وادعاها. دعوة الله دعاها ما افتراها وادعاها. عندما الفرعون تاه وتمد وتباهى طاف موسى في البلاد داعيا كل العباد. اعبدوا الله الاحد وحد الفرد الصمد. دعوة الله دعاها ما افتراها وادعاها. دعوة الله دعاها ما افتراها وادعاها. كذب الفرعون موسى غضبا جهما عبوسا. كذب الفرعون موسى غضبا جهما عبوسا. قال إني لك ناكر لست إلا محض ساحر. قال إني لك ناكر لست إلا محض ساحر. هم وباري السحارة لن تنال الظفارة. رميات الله رماها من آذى الكفر حماها. هم وباري السحارة لن تنال الظفارة. رميات الله رماها من آذى الكفر حماها. عندما الفرعون تاه وتمد وتباهى طاف موسى في البلاد داعيا كل العباد. اعبدوا الله الأحد وحد الفرد الصمد. دعوة الله دعاها ما افتراها وادعاها. دعوة الله دعاها ما افتراها وادعاها. هيئوها للنزال من عصي وحبال. هيئوها للنزال من عصي وحبال. ورموها شكل أفعى خيلت للناس تسعى. ورموها شكل أفعى خيلت للناس تسعى. ورمى موسى عصاه فإذا ما قد رماه إفعوان لا يضاهى بالتصدي والشراهة. ورمى موسى عصاه فإذا ما قد رماه إفعوان لا يضاهى بالتصدي والشراهة. عندما الفرعون تاه وتمد وتباهى طاف موسى في البلاد داعيا كل العباد. اعبدوا الله الأحد وحد الفرد الصمد. دعوة الله دعاها ما افتراها وادعاها. دعوة الله دعاها ما افتراها وادعاها. أخذ الثعبان يسعى لم يدع في الساح أفعى. أخذ الثعبان يسعى لم يدع في الساح أفعى. أفشل السحر السقيم أظهر الحق العظيم. أفشل السحر السقيم أظهر الحق العظيم. نصر الله النبي فغدا الكفر شقيا. شرعة الله راها زادها قدرا وجاها. نصر الله النبي فغدا الكفر شقيا. شرعة الله راها زادها قدرا وجاها. عندما الفرعون تاه وتمد وتباهى طاف موسى في البلاد داعيا كل العباد. عندما الفرعون تاه وتمد وتباهى طاف موسى في البلاد داعيا كل العباد. اعبدوا الله الاحد وحد الفرد الصمد. اعبدوا الله الاحد وحيد الفرد الصمد. دعوة الله دعاها ما افتراها وادعاها. دعوة الله دعاها